حقيقة هنا يأتي سؤال عن شيء ألمحت إليه، وهو أنه لا يجوز أن نتعامل مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفق هذه الدراسة التي تضعنا أمام منهج دقيق جدا، وهذا المنهج الذي عرف بمنهج الجرح والتعديل. المنظر الذي أشرنا إليه يقول فيما يقول في إحدى الخطب التي تحدث فيها أمام بعض الشباب، يقول إن الضوابط التي وضعها أولئك العلماء كلها ضوابط اجتهادية، فعندما تشعر أنه ليس لك ضوابط سوف تضع لك ضوابط، ولكن ليس معنى هذا أن الضوابط هذه لازمة دينا وأزلا إلى يوم القيامة، وأن كل سلف يقلد السلف. نحن هكذا يقول تعليقا يعني على ما سلف، محتاجون أن نرجح الحركة والحرية على الطلاقة والطلاقة على النظام والضبط. هذه عبارة رهيبة ومخيفة، يعني كأنه يقول بأن هذه القواعد التي وضعها أولئك العلماء لم تعد كافية في أن نتعامل معها لكي نقيم المنهج على أساس سليم ودقيق منظم. فيقول إذن نحن محتاجون أن نرجح الحركة والحرية والطلاقة على النظام والضبط وعلى النظام والضبط. فهذه عبارة حقيقة تحتاج إلى شيء أيضا من البيان والتنبيه والتحذير مما تشتمل عليه هذه الألفاظ التي صار فيها هذه الجمل في كلامه. أقول وبالله التوفيق. عفوا شيخنا، أيضا تكملة للسؤال، يقول هذه الضوابط التي وضعوها، طبعا نحن يعني أخذنا الجواب صافيا مما قدمتم، لكن هذه أيضا عبارة أيضا تشعر بأمرين اثنين، تشعر بالسخرية والتبكيت لهذا المنهج من جهة، ومن جهة أخرى الحقيقة لا نتردد أن نقول فإنها تدل على الجهل المطلق. يقول هذه الضوابط التي وضعوها لتصحيح السنة من أين أتوا بها؟ عندي جواب من ناحيتين اثنتين. الأولى ما ختمت الكلمة السابقة بالآية الكريمة ومن يشاق الآية المذكورة في آخر كلمتي السابقة هو الجواب الأول عن السؤال الثاني، وهي قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره.